بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاء، وانتهينا في اللقاء الماضي بحول الله وقوله عند بناء قريش للكعبة. وبداية أقول إن الكعبة المشرفة هي أول بيت وضع للناس في هذه الأرض، لقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة في الباء هي مكة، وسميت مكة ببكة من شدة الزحام، فالبك هو الزحام والازدحام، فسميت مكة ببكة لشدة زحامها. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ أي مسجد وضعه الله عز وجل في الأرض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. نسأل الله أن يرده إلى المسلمين ردا جميلا. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض كلها مسجد. مرة أخرى أكرر الحديث. قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض كلها مسجد. إذن بالدليل القرآني والنبوي كما سمعتم إلى قول الله: إن أول بيت، الآية، وإلى حديث النبي الذي ذكرته آنفا، يتبين لنا أن أول بيت وضع في هذه الأرض للعبادة هو بيت الله الحرام. وهناك خلاف بين أهل العلم: من هو أول من بنى المسجد الحرام أو بيت الله الحرام أو الكعبة؟ فقال بعض أهل العلم: إن أول من بنى البيت هم الملائكة. هذا قول: إن أول من بنى البيت هم الملائكة. وهذا يدل على أن البيت بناء على هذا القول قد بني قبل آدم. بهذا القول نفهم أن البيت قد بني قبل آدم عليه السلام. وهناك من أهل العلم من قال: إن أول من بنى البيت آدم عليه السلام. وهناك من أهل العلم من قال: إن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. والجمع بين هذه الأقوال أن قواعد البيت كانت قديمة، وأن أول من بنى البيت على هذه القواعد القديمة هو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. هذا هو الجمع الصحيح بين كل هذه الأقوال. القواعد كانت قديمة، وأن أول من بنى البيت على هذه القواعد القديمة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، لقول الله عز وجل، انتبه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. طبعا إسماعيل معطوف على فاعل، معطوف على الفاعل وهو إيه؟ إبراهيم عليه السلام. وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن القواعد كانت قديمة، وأن أول من بنى البيت على هذه القاعدة إنما هو إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. ولبناء البيت قصة جميلة هانذا أذكرها لإيجاز شديد جدا، لأقف على المرحلة التالية لبناء البيت التي نحن بصددها في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث بناء البيت رواه الإمام البخاري في حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما، لما أخذ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هاجر وإسماعيل الرضيع ووضعهما في مكان مرتفع عند البيت، أي عند قواعد البيت، ووضع إبراهيم هاجر وإسماعيل في هذا المكان، وليس بمكة يومئذ أحد، ولا زرع ولا ماء، صحراء جثاء مقترة، لا يوجد في هذا الموطن ولا في هذا الموضع أحد على الإطلاق. ووضع عندهما جرابا فيه تمر، هذا لفظ حديث ابن عباس في صحيح البخاري، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، وهم إبراهيم كما تعلمون جميعا بالانصراف، وتعلقت به هاجر التي علمت في الدنيا درسا من دروس اليقين، تعلقت به وتبعته، وإبراهيم لا يلتفت إليها ولا يرد عليها، وهي تتساءل في دهشة واستغراب: أين تذهب؟ وإلى من تتركنا في هذا المكان وفي هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ وإبراهيم عليه السلام لا يلتفت إليها ولا يرد عليها. فقالت له هاجر ذلك مرارا، وكررت عليه القول وهو لا يلتفت ولا يرد. فقالت له بعد ذلك: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ فقال إبراهيم: نعم. فقالت قولة عجيبة تعلم بها الدنيا كلها اليقين، قالت له: إذن لا يضيعنا الله أبدا، ما دام ربك سبحانه هو الذي قد أمرك بهذا فانطلق، فلا يضيعنا الله أبدا، إذن لا يضيعنا الله أبدا. هذا درس عجيب من دروس اليقين، نسأل الله أن يملأ قلوبنا ثقة به ويقينا فيه وتوكلا عليه وتفويضا إليه وإنابة إليه. لقد خوت القلوب من اليقين إلا ما رحم ربك، فأصبحنا نرى قلوبا تثق في بعض دول الأرض وأمم الأرض أكثر من ثقتها في خالق السماوات والأرض جل وعلا. فاليقين درس علمته الدنيا كلها هاجر عليها السلام. انطلق إبراهيم بعد ذلك حتى كان خلف مكان مرتفع عند البيت، بحيث لا يراه او لا تراه هاجر عليه السلام ورفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الحنون، بهذا الدعاء الودود، بهذا الدعاء الصادق، بهذا الدعاء الذي انطلق من قلب اب حامد، قال: ربنا اني اسكنت من ذريتي، انتبه للمعاني، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولم يكن هناك بيت، لكن القواعد موجودة معلومة لنبي الله إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لا زرع فيه ولا ماء، وبواد غير ذي زرع منها أخذنا أنه لا يوجد به ماء، بواد غير ذي زرع أي لا زرع فيه ولا ماء، فحيثما وجد الماء كان الزرع، وحيثما انعدم الزرع انعدم الماء. قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة، كلمة عجيبة جدا، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال: واجعل أفئدة، ولم يقل واجعل الناس تهوي إليهم، وإنما قال واجعل أفئدة من الناس، أي وحرق قلوب الناس إلى هذا الوادي وإلى هذا المكان وإلى هذه البقعة. واستجاب الله لدعاء خليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فما من مسلم ذهب إلى هذا المكان وعاد إلا وتجدد الشوق والحنين في قلبه إلى العودة مرة أخرى. أفئدة من الناس، حرك أفئدة الناس لهذه البقعة ولهذا الوادي ولهذا البيت ولهذا المكان. إذن القواعد موجودة، والبيت لم يبن بعد، وترك إبراهيم وهاجر وإسماعيل عليهما السلام وعاد، ثم عاد إليهما بعد ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى، بعدما شب إسماعيل ليقول له والده الخليل: أي بني إن الله قد أمرني أن أبني له بيتا، إن الله قد أمرني بأمر. فقال إسماعيل: فاصنع ما أمرك الله به. فقال إبراهيم: وتعينني؟ قال: نعم أعينك. قال إبراهيم: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا له بيتا. إذن أعلم الله إبراهيم بمكان البيت. فقال، أشار إبراهيم إلى أكنة مرتفعة، قواعد مرتفعة، وقال: أمرني الله أن أبني له هاهنا بيتا. فذهب إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ليرفع القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبدأ البناء. كان إسماعيل يا إخوة يأتي بالحجارة، وإبراهيم يعمل بناء. هذا شرف لكل من يمتهن هذه المهنة، فإن أول من امتهنها إبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام. يأتي إسماعيل بالحجارة وإبراهيم يبني، يرفع القواعد من البيت. وارتفع البناء حتى عجز إبراهيم بعد ذلك أن يعلي البناء أكثر من هذا، فانطلق إسماعيل ليأتيه بحجر ليقف إبراهيم عليه. والراجح كما في صحيح البخاري أن هذا الحجر الذي قام إبراهيم عليه ليعلي بناء البيت هو المقام، هو المقام يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، هذا هو الراجح كما قال البخاري رحمه الله تعالى لما جاء إسماعيل بهذا الحجر الضخم ليقف إبراهيم عليه ليعلي البناء زي اللي احنا بنسمانا أرضا إيه؟ السآلة. قام إبراهيم على هذا البناء ليعلو عليه، أي على هذا الحجر ليعلي البناء. فلما قام إبراهيم على الحجر غاصت قدماه فيه ليثبت. والراجح كما ذكرت أن هذا هو المقام، وكان هذا المقام لطيقا بجدار الكعبة. في كل هذه العهود ملة إبراهيم إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وفي عهد أبي بكر ولما تولى الخلافة فاروق الأمة الملهم عمر رضوان الله عليه، رأى أن المقام أي هذا الحجر الضخم الذي وقف عليه إبراهيم ليعلي البناء وليتم البناء، رأى عمر أن هذا الحجر يعوق الطائفين حول البيت، فأخر عمر بن الخطاب هذا المقام أي هذا الحجر إلى موضعه الذي نراه الآن حتى ييسر حركة الطواف للطائفين حول بيت الله الحرام. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أتم إبراهيم البناء وأعلى البناء، وبقي موضع الحجر الأسود، فقال إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل: ابغني حجرا لأتم البناء. فانطلق إسماعيل ليبحث عن حجر، فعاد فوجد حجرا غريبا ليس من شكل حجارة الكعبة التي بنيت بها. فقال إسماعيل لأبيه: من أتاك بهذا الحجر؟ فقال إبراهيم: أتاني به يتكل على بنائي وبنائك، أتاني به جبريل من السماء، أتاني به جبريل من السماء. فجنس حجارة الحجر الأسود ليست من جنس حجارة الكعبة، أتاني به جبريل من السماء. وهذا حققه وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وغيره من أهل العلم. المهم لا أريد أن أطيل فإن الموضوع طويل، أن إبراهيم عليه السلام أتم بناء البيت هو إسماعيل عليهما السلام، ثم أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج لهذا البيت المحرم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم الآيات. وهكذا أيها الأحبة، أتم إبراهيم البناء كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أكتفي بهذا القدر في هذه الجزئية، وأقول ظل البيت على ما هو عليه حتى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وبعد ذلك، بل لما جاوز النبي 35 من عمره المبارك الشريف قيل بأنه قد أوشك البيت على السقوط بسبب سيل شديد أو بأسباب أخرى. بعد البحث الطويل لم أتوقف على سبب صحيح ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. المهم أن البيت أوشك على السقوط وأوشك على الوقوع، فأراد قريش أن تجدد بناء البيت. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند حديث وعدكم بتحقيقه حينما ذكرنا قصة هدم البيت، وقلت لما أرادوا هدم البيت وجدوا حية ضخمة على سور البيت تكاد تهدد كل من اقترب من البيت ليهدمه. فخافت قريش واوشكت على ان تمتنع عن هدم البيت وعن عدم تجديده وبنائه. فكلما بنى احد من البيت ليهدم فيه حجرا فتحت هذه الحية فاها فتأخر الجميع. فاجتمعت قريش عند الحرم وعجوا الى الله بالدعاء، ارتفع اصواتهم الى الله بالدعاء وقالوا: اللهم انا اردنا تشريف بيتك وترتيبه، فان كنت ترضى بذلك والا فافعل ما بدا لك. فسمعوا خوارا في السماء صوتا وضجيجا، فاذا هم بطائر اعظم من النسر غرز هذا الطائر مقالبه في الحية ثم انطلق بها يزرها بعيدا. فاطمأن القريش الى ان الله عز وجل راض عما يريدون، فهدمتها قريش وجعلوا يبنون الكعبة بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا، اي رفعوا البناء 20 ذراعا. وهذا الحديث كله تخريج، الان اكتبوا التخريج، هذا حديث صحيح الاسناد، هذا الحديث صحيح الاسناد، رواه ابن عبد الرزاق في المصنف وابن اسحاق في السيره عن معمر، هذا حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله عن ابي الطفيل رضي الله عنه، عن معمر عن عبد الله عن ابي الطفيل، هذا طريق عبد الرزاق المصنف. وها انا لا احقق لكم هذا الاسناد، قلت بان الاسناد صحيح، فمعمر هو شيخ عبد الرزاق، معمر هو شيخ عبد الرزاق وهو احد الاعلام الثقات كما قال الحافظ حجر في التهذيب، في تهذيب التهذيب، فمعمر شيخ عبد الرزاق احد الاعلام الثقات. واما عبد الله شيخ معمر هو التابعي الجليل عبد الله ابن خثيم، عبد الله ابن خثيم تابعي جليل ثقة حجة، تابعي جليل ثقة حجة كما قال الحافظ في التهذيب. واما ابو الطفيل فهو صحابي، صحابي جليل. وبذلك نكون قد صححنا اسناد هذا الحديث، ولا خلاف في صحة اسناده ابدا. وصححه كذلك الامام الذهبي رحمه الله تعالى وقال عن هذا الحديث: حديث صحيح. اذا اطمأنت قريش لهدم البيت وبدأت تعيد بناء البيت من جديد. وتوقفنا عند مشاركة المصطفى صلى الله عليه وسلم لقريش في بنائها للكعبة، فلقد شرف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاركة في بناء البيت. وقلت بأن عمه العباس لما نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحمل الحجارة على كتفه قال له العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك، وأنتم تعلمون أن الإزار هو الذي يسطر الجزء الأسفل من البدن، والجزء الأعلى يسمى بالرداء، الإزار والرداء. فقال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، أي لو حللت إزارك ووضعته تحت الحجارة ليقي إزارك كتفك من آثار الحجارة، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام، حل إزاره ووضعه على منكبه، فسقط مغشيا عليه، سقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، الحديث متفق عليه، ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم عريانا، وكأن الله عز وجل بهذه الإرهاصات كلها يعد النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عظيم. فلقد حفظ الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكشف عورته حتى قبل البعث. وأتمت قريش البناء وارتفعت الكعبة من جديد وشمخت شموخ التوحيد وابتهجت قريش بصنيعها وترتيب بيت ربها عز وجل. ولكن بقي الحجر الأسود لن يستطع أحد أن يرده إلى موضعه أو إلى مكانه. من سيعيد ومن سيضعه ومن سينال هذا الشرف الكبير؟ فإن بناء الكعبة كان يدفع لآلاف البشر من القرشيين ليساهموا في هذا البناء وفي نقل الحجارة من الأودية. لكن من الذي سيشرف بحمل هذا الحجر الأسود العجيب الغريب الذي يكاد أحدهم يرى فيه وجهه؟ يكاد أحدهم يرى فيه وجهه كما سأذكر الآن بنص حديث حسن. يكاد أحدهم يرى وجهه في هذا الحجر من شدة صفائه. فمن الذي سيشرف بحمل الحجر ووضعه في مكانه؟ هذا الحجر لا تحمله إلا أذرع قليلة وآلاف الأذرع قد شاركت في البناء. فمن الذي سينال هذا الشرف؟ واختلفت قريش وحق لها أن تختلف في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا الزمن المتكئ على تلك العقول المتفخرة المتحشرة. إنها عقول تصنع الحجارة بأيديها وتسجد لها من دون الملك جل وعلا. عقول متحجرة متصلبة. فحق لها أن تختلف على مثل هذا الأمر البسيط. عقول لا تحل أي مشكلة إلا بأسنة الرماح وضربات السيوف. عقول يحدثنا التاريخ أنها دخلت في حروب دامت عشرات السنين وثار بينها الثأر الذي أزهق كثيرا من الأرواح لا من أجل إله يعبد وإنما من أجل جذور ينحر. هذه العقول كانت لا تمتنع أن تدخل في معارك دامية من أجل جذور. فما ظنك بهذه العقول إذا تعرضت لمشكلة تتعلق ببيت له قداسته في قلوبهم رغم أنهم كانوا على الكفر والشرك؟ يحدثنا التاريخ أنها دخلت في حروب دامت عشرات السنين وثار بينها الثأر الذي أذهب كثيرا من الأرواح لا من أجل إله يعبد وإنما من أجل جذور ينحر. هذه العقول كانت لا تمتنع أن تدخل في معارك دانية من أجل جذور. فما ظنك بهذه العقول إذا تعرضت لمشكلة تتعلق ببيت له قداسته في قلوبهم رغم أنهم كانوا على الكفر والشرك؟ وزاد الخلاف. وكان الله تبارك وتعالى رحيما حينما قرر هذا الجمع الكبير في مكة أن أول رجل يدخل عليهم البيت سيحكمونه وسيرتضي جميع حكمه. واستمع إلى هذه الكلمات التي يرويها لنا شاهد عياد، والحديث خرجوه رواه الإمام أحمد في مسنده عن مجاهد عن مولاه. الحديث رواه أحمد حسنه الشيخ الألباني عن مجاهد عن مولاه، بل وكذا رواه أبو نعيم في الدلائل من طريقين، رواه أبو نعيم في الدلائل من طريقين. وبالجملة فإن الحديث حسنه الشيخ الألباني، وأنا أقول لكم بأن إسناده صحيح، بأن إسناد الحديث صحيح. يقول هو مولى مجاهد، يقول إنني كنت في من كعبة في الجاهلية، إنني كنت في من يبني الكعبة في الجاهلية. يقول ولي حجر أنا محدته بيدي أعبده من دون الله. يعني لك أن تتخيل قدر هذه العقول، حجر من مثل هذه الحجارة يأتي عليه الواحد من هؤلاء ليصنعه على صورة بشر، ويضع هذا الحجر بين يديه ليعبده من دون الله عز وجل. ومن أطرف ما قرأت أن عمرو بن الجموش، تذكرون هذه القصة؟ أظن أني ذكرتها لكم. عمرو بن الجموش لما كان قد اتخذ له إلها من خشب، يعني هذا إله من حجر وهذا إله من خشب، وأسماه مناه، أسماه مناه، وكان يعبد هذا الحجر من دون الله عز وجل. فلما أسلم معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ الأنصاري رضوان الله عليهما، فزعا لهذا الكفر الغليظ من عمرو بن الجموح، فاتفقا على أن يأخذ هذا الصنم بليل. والعجيب أن عمرو بن الجموح استيقظ من نومه ليسجد وليعبد إلهه مناه، فلم يجد له إلها، فانطلق في شوارع المدينة وطرقاتها يبحث عن إله، حتى وجده ملقيا على وجهه في مكان نجد تلقى فيه الحيط والقاذورات والنجاسات، كان حريجا به أن يعود إلى وجده وأن يعود إلى صوابه، ولكنه ما فعل ذلك، بل أخذ صنما وغسله ونظفه وطيبه وسجد له من دون الله عز وجل، وقال له والله لو أعلم من فعل بك ذلك لأخزينه، والله لو أعلم من فعل بك ذلك لأخزينه. وفي الليلة التالية فعل به البطلان معاذ ومعاذ ما فعل في الليلة السابقة، واستيقظ الرجل ليبحث عن إلهه فلم يجد له إلها، فعرف الطريق فذهب إلى هنالك فوجد إلهه منكسا على رأسه، فأخذه وغسله ونظفه وطيبه وسجد له، وقال والله لو أعلم من فعل بك ذلك لأخزينه، ووضعه. وفي الليلة التالية فعل به البطلان ما فعل، فذهب إلى هنالك وأتى به ثم علق السيف في رقبته وقال من أقبل عليك فاقتله بسيف هذا وما عليك. خلص عليك. يقول والهاب المتطرف ما عليه إذن. فاستيقظ فلم يجد سيفا ولم يجد خشبا ولا إلها. فذهب إلى هنالك فوجد إلهه قد ربط في رقبته بدلا من السيف كلب ميت. تفكر الرجل وحق له أن يتفكر وأن يتدبر وأن يعرف. سبحان الله. قال أنت مع هذا الكلب في هذا المكان المجد، والله لو كنت إلها حقا ما كنت في هذا المكان. خلاص عاد إلى رشدك. ورحم الله من قال رب يبول الثعلبان برأسه والثعلبان بالفتح والثعلبان بالضم، لغتان صحيحتان كما قال ابن منظور في لسان العرب. رب يبول الثعلبان برأسه، لقد زل من دالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا رب فلا خير في رب نأته المطالب. بردت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. لو كنت إلها حقا ما كنت في هذا المكان مع هذا الكلب. فكفر به وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كنت في من يبني الكعبة في الجاهلية، ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله، فأجيب باللبن الخاطر الذي أنفسه على نفسي فأصبه عليه، أي على الصنم، فيجيء الكلب فيلحس، يلحس اللبن من على صنمه. يقول ثم يبول، أعزكم الله، يبول الكلب على صنمه. يقول فبنينا حتى بلغنا الحجر، وما يرى الحجر منا أحد، فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل. فإذا هو وسط حجارتنا شأنه كشأن رأس الرجل السدير، يكاد يترايا منه وجه الرجل، يكاد يترايا منه وجه الرجل، يعني إذا انعكست عليه صورة الرجل يكاد أن ترى على صفحة هذا الحجر الأمثل، يكاد يترايا منه وجه الرجل. فقال رسل من قريش قبيلا من قبائل، نحن نظر، احنا نحط الحجر مكانه. وقال اخوون لا، بل نحن نضعه حتى كاد ان يكون بينهم قتال بالسيوف. فقالوا اجعلوا بينكم حكما. قالوا اول رجل يطلع من الفش، اول رجل يطلع من الفش، والفش هو الطريق البعيد او الواسع. اول رجل يطلع من الفش، يعني اول رجل يطلع عليكم من هذا الفش حكموه واقبلوا حكمه جميعا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اتاكم الامين، اتاكم الامين. فقالوا له، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الى العقل الراجح الراشد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، ثم دعا بطونهم فاخذوا بنواحيه، بنواحي هذا الثوب مع النبي عليه الصلاه والسلام، حتى وصلوا الى موضع الحجر. اخذ النبي الحجر بيديه الكريمتين ووضعه في موضعه صلى الله عليه واله وسلم. وبهذا اوقف النبي عليه الصلاه والسلام سيلا من الدماء كاد ان ينفجر، وفرقه بين اهل مكه كاد وباؤها ان يعم. لقد ساق الله نبيه صلى الله عليه وسلم فلما لمحوه أشارت قلوبهم قبل أصابعهم، فترجمت ألسنتهم ما في هذه القلوب هذه القولة الجميلة التي جزعها النبي عليه الصلاة والسلام بصدقه وأمانته وحسن خلقه وعظيم سيرته، انتزعها من قلوبهم قبل أن ترددها ألسنتهم حينما هتفوا جميعا على قلب رجل واحد: أتاكم الأمين، أتاكم الأمين. وحينما يلقب برلمان مكة بالإجماع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب ويشهد له البرلمان الشرقي بهذه الشهادة، فإنما ينبغي أن نقف عند هذه الشهادة طويلة لنعلم أن قريشا صدقت النبي وشهدت له بالأمانة قبل البعثة. أفيصدقونه في أمر من أمور الدنيا ويكذبونه في أمر من عند الله جل وعلا من أمور الآخرة؟ ولذلك شهد الله عليهم بالكذب وقال لنبيه مطمئنا مبشرا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. فأهل الشرك يعلمون أمانة النبي ويعلمون صدق النبي، وتعلمون الحوار الذي دار بين أبي جهل والأخنس بن شريح حينما قال الأخنس لأبي الحكم: أنشدك الله يا أبا الحكم، ليس بيننا أحد الآن يسمعنا، أنشدك الله، هل محمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل: رأس الكفر والعناد. قال: ويحك ويحك يا أخنس، والله إن محمدا لصادق. شهادة من رأس الكفر والشقاق والعناد في مكة: والله إن محمد لصادق. لكن يعني نافسنا قبيلة محمد في كل شيء حتى كنا كفرة رهاب، فقالوا إن نبي، هذه لا نستطيع أن نحصلها، لا نستطيع أن نأتي برجل نقول كما قال قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام من بني قصي: لنا نبي كما أن لكم نبي. فهم يصدقون النبي ولكنه الظلم والعناد والاستكبار. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. الذين آتيناهم الكتاب حتى من المشركين من اليهود والنصارى يعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون أنه الحق، وهم يعلمون أن محمد صادق، بل لقد كانوا يفتخرون ويتفاخرون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم على الأوس والخزرج. يمتن اليهود ببعثة النبي على الأوس والخزرج، بل ويتوعدون الأوس والخزرج بإيمانهم برسول الله واتباعه له، ويقولون لهم: لنقتلنكم به قبل عاد وإرم. فلما بعث عليه الصلاة والسلام أنكروا وكذبوا. قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، صلى الله على أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. أنكروا واستكبروا وعاندوا وأعرضوا. وهكذا من الله عز وجل على المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الشرف، وعلى قريش بحقن الدماء بمجيء النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وهكذا سعد النبي بوضع الحجر، بل ولا والله لا أكون مبالغة إن قلت وسعد الحجر بوضع النبي له في مكانه، والله لست مبالغة ولا مغالية إن قلت لقد سعد الحجر نفسه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم لا، لم لا أيها الإخوة؟ وقد ورد في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. طب ارجع معي الى آية محكمة في القرآن لتعلم يقينا ان كل شيء في هذا الكون وحد الله جل جلاله وعرف ربه الا كفرة الانس والجن. يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال مادة الجبال إيش؟ الحجارة. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكره إن الله يفعل ما يشاء. وتدبر معي قول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. سبحان الله، تذييل عجيب لهذه الآية بهذين الاسمين الجليلين، باسمي الحليم الغفور. لو كشف الله لنا هذا الحجاب العزيز وأسمعنا وأطلعنا على تسبيح المخلوقات، تعمودي من ذلك عليه تسمعوا تسبح، الألم اللي فيك يسبح، الأرض اللي انت عليها تسبح، النمل اللي عندك في البيت يسبح، السقف في البيت، يعني العقل يطيش. فقال عز وجل أنه كان حليما، حليما بكم، غفورا، غفورا على نسيانكم لذكر ربكم جل وعلا، وعلى نقصانكم في تسبيحه وتعظيمه في الوقت الذي لم يقل فيه شيء في هذا الكون عن توحيده وتسبيحه وتعظيمه جل وعلا. إنه كان حليما غفورا. لو قرأت عليه القرآن كله ما دمعت عينه، لو ذكرته بمواعظ النبي كلها ما رق قلبه. أعوذ بالله، قلب كالحجر أبدا. قل مهما شئت، بل ربما لا تدمع عينه فحسب، بل ربما لا يخشع قلبه فحسب، وإنما قد ينطلق ليهتأ بكلام ربه وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يحمل قلبا؟ لا ورب الكعبة، إنه يحمل فخرا وحجرا مع كامل اعتذاري للحجارة والصخور. ثم قلت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. الله أكبر. وإن منها لما يهبط من خشية الله. من إيه؟ من الحجارة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة أو قبل أن أبعث لأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من بناء الكعبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وانتهاء مشكلة كادت أن تدمر الأخضر واليابس أمام عقول متحجرة صنعت الحجارة بأيديها وعبرتها من دون الله عز وجل بعد أن من الله عليهم بنبينا صلى الله عليه وسلم بعقله الراجح الراشد فوضع الحجر في موضعه وأنهى هذا الخلاف الكبير الكبير. ونتوقف بعد ذلك مع غربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة تلكم الغربة الكبيرة التي جعلت النبي يطرق مكة بأصنامها وأوثانها ونذورها وقرابينها لينطلق إلى هنالك إلى قمة جبل النور إلى دار الحراء ليقضي الليل في التبتل والدعاء والتضرع وليقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر حتى من الله عز وجل عليه بوحي السماء عن طريق جبريل عليه السلام. وأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع بعد المقبل فلقاؤنا في الأسبوع المقبل مع التوحيد. وأكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.